وأما عطف النسق عرفنا أن عطف النسق هنا مقيد أو لا مقيد بأي شيء أنه مجرد من أل، لأن عطف النسق المقترن بأل هذا سيأتي ذكره في البيت الآتي. إذن تقيد هذا أنت، وأما عطف النسق تقول المراد غير المقترن بأل. وكذا البدل، ففي حكم المنادى المستقل، ففي حكم المنادى المستقل فيجب ضمه، يعني ضمت بلا بلا تنوين، إذا كان مفردا نحو يا رجل زيد هذا بدل، ويا رجل وزيد هذا عطف بيان. كما يجب الضم لو قلت يا زيد، يعني إيش يقصد بقولي كما يجب الضم لو قلت يا زيد؟ يعني أنك تنزل منزلة المنادى المستقل، كأنك ما أوقعته تابعا إنما كما أنك ناديته. فأنت إذا قلت يا رجل زيد تضم زيد، مثل لو قلت يا زيد تماما. هذا معنى أنه ينزل منزلة المنادى المستقل. ويجب نصبه إن كان مضافا نحو يا زيد أبا عبد الله، فيا حرف نداء وزيد منادى مبني على الضم، وأبا بدل من زيد، وبدل المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأبا مضاف وعبدي مضاف إليه، وعبد مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه. ويا زيد وأبا عبد الله، يا زيد وأبا عبد الله هذا مثله، فالواو حرف عطف وأبا معطوف على زيد لكن معطوف عليه باعتبار اللفظ ولا باعتبار المحل؟ باعتبار المحل، نعم. وأبا مضاف وعبدي مضاف إليه. كما يجب نصب لو قلت يا أبا عبد الله. وهذا معنى قوله وما سواه انصب أو ارفع. الضمير في سواه يعود على ماذا؟ يعود على المضاف المجرد ولا لا؟ طيب ما هو الذي سوى المضاف المجرد؟ الذي سوى المضاف المجرد شيئان لا ثالث لهما، لأن اللي سوى المضاف غير المضاف اللي هو المفرد، واللي سوى المجرد المحلى بأل. ولهذا ذكر ابن عقيل في الشرح أن هذا، يعني قول ابن مالك وما سواه، يدخل تحته نوعان. ما هما؟ الأول المضاف المصاحب لأل، الثاني إيش؟ المفرد. ما حكم هذا النوع؟ قال انصب وارفع. النصب على أساس، على أساس المحل، والرافع على أساس اللفظ، لأن الكلام الآن في المنادى المبني، أو في المنادى المبني. ثم قال واجعل، يعني النون هنا، الألف هنا أصلا نون التوكيد، لأن الأصل واجعلا، لأن نون التوكيد إذا أريد الوقف عليها تقلب ألفا، تقلب ألفا. قال واجعل كمستقل نسقا وبدلا. ما معنى واجعل كمستقل؟ يعني اجعله كالمنادى المستقل. طيب قوله نسقا مطلق أو مقيد؟ مقيد. تقول نسقا خاليا من أل بدليل البيت الذي يليه. ثم قال وإن يكن مصحوب أل ما نسق ففيه وجهان ورفع ينتقى. هذا البيت خاص بعطف النسق. قال الشارح أي إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفردا معرفة بغير أل. من أتى بن عقيل بالكلام ذا؟ أتى به من البيت الأول ولا لا؟ أتى به من البيت الأول. قال أي إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفردا معرفة بغير أل. فإن كان، هذا البيت الآن الجديد، فإن كان بأل جاز فيه وجهان، الرفع والنصب. جاز فيه وجهان، الرفع والنصب. طيب لماذا إذا كان مفردا بغير أل يجب بناءه على الضم؟ مثل يا رجل وزيد، قالوا لأنه يمكنك تقدر حرف النداء قبل النسق ولا لا، يعني يصح أن تقول يا زيد. طيب هنا لماذا جاز الوجهان إذا كان بأل؟ مثل لو قلت يا زيد والغلام، هذا عطف نسق مقترن بأل، فعلى ما ذكر يجوز وجهان، يجوز أن تقول يا زيد والغلام، ويجوز أن تقول يا زيد والغلام بالنصب كذا ولا لا. طيب هنا هل يعني تنطبق قاعدتهم أنه يقدر حرف النداء، يقدر حرف النداء هنا؟ هل تقول يا الغلام؟ مر بنا أن أل ما تجتمع مع حرف النداء، إذن ما أوجبوا هنا البناء على الضم؟ عاملوه معاملة النعت، عاملوا معاملة النعت، وقد مر بنا أن النعت بعد المنادى يجوز فيه الرفع والنصب كذا ولا لا. فإذا قيل لك لماذا فرقوا بين عطف النسق المجرد والمقترن بأل، يعني صار الآن عندنا عطف النسق نوعان، النوع الأول أن يكون عطف النسق مجردا من أل ولا لا، مثل يا زيد وخالد، والنوع الثاني يكون عطف النسق محلى بأل، لماذا أوجبوا في الأول البناء على الضم وأجازوا في الثاني الرفع والنصب؟ أجازوا في الأول البناء على الضم لأنه يمكن تقدير حرف النداء، فيما لو قلت يعني أنت إذا قلت يا زيد وخالد يصح أن تقول يا خالد، يصح تدخل حرف النداء على خالد وتبني على الضم، لكن المحلى بأل أجازوا فيه الوجهين. لماذا؟ لأنهم عملوا معاملة النعت. ولماذا عملوا معاملة النعت؟ لأن قاعدتهم تنخرم الآن. ما هي قاعدتهم؟ أن العطف على نية تكرار العامل، وين العامل الآن؟ إذا قلت يا زيد والغلام، العامل حرف النداء، ما هو العامل في المناداة؟ العامل في المتبوع هو العامل في التابع. إذا تنخرم قاعدتهم الآن، ما يصح أن تقول يا الغلام، لأنك إذا قلت الغلام تكون جماعة بين حرف النداء وبين ما فيه آل. قالوا نطلعوا من باب حرف النسق الآن، من باب عطف النسق نعطيه حكم النعت الآن، لأن لو أبقيناه على قاعدة عطف النسق تنخرم قاعدتنا التي نقول فيها أن عطف النسق على نية تكرار العامل. إذن هم يقولون الآن أن العطف على نية تكرار العامل بالنسبة للنوع الأول اللي هو يا زيد وخالد، يقولون هذا على نية تكرار العامل، لأنه يصح أن تقول يا خالد، لكن يا زيد والغلام ليس على نية تكرار العامل. ليش؟ لأنه لو صار على نية تكرار العامل يصير يا خالد يا الغلام ويا الغلام، مع أنه ما يصح أن تقول يا الغلام. قالوا إذن ما نعطيه حكم عطف النسق الآن، نعامل معاملة النعت، لأنه معروف أن النعت ليس على نية تكرار، ليس على نية تكرار العامل. هذا وجه التفريق، ولا ريب أن هذا تعليل نحوي محض، أقول هذا تعليل نحوي محض. طيب قال فإن كان بأل جاز فيه وجهان الرفع والنصب، الرفع والنصب، والمختار عند الخليل وسيبويه ومن تبعهما الرفع، وهو اختيار المصنف، ولهذا قال ورفع ينتقى، أي اختار. فتقول يا زيد والغلام، يا زيد والغلام، يا حرف نداء وزيد منادى مبني على الضم، الواو حرف عطف، الغلام معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، إذن الرفع باعتبار المحل، باعتبار اللفظ ولا لا؟ الرفع باعتبار اللفظ، إذا قلت يا زيد والغلام الرفع باعتبار اللفظ. أما النصب إذا قلت والغلام مثل ما تقدم بالنعت، تعاملوا معاملة النعت، تقول الواو حرف عطف والغلام معطوف على زيد منصوب باعتبار المحل، منصوب باعتبار المحل. لكن يختارون الرفع، لماذا يختارون الرفع؟ للمشاكلة، المشاكلة، لأنك إذا قلت يا زيد والغلام أقرب وأحسن من قولك يا زيد والغلام، لأنك واحد ترفع واحد تنصب وما في مشاكلة. لكن إذا رفعت حصلت المشاكلة، ولأن الرفع أكثر كما قال سيبويه، ولأن الرفع أكثر كما قال سيبويه، يعني نقل سيبويه في كتابه أن الرفع أكثر في كلام العرب من النصب، إذن يترجح. قال: ومنه قوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير، برفع الطير ونصبه، برفع الطير ونصبه. أما قراءة النصب فهذه هي قراءة السبعة، ولا يوجد أحد من السبعة قرأ بالرفع. أقول القراء السبعة أطبقوا على النصب، يا جبال أوبي معه والطير والطير. أما القراءة الثانية وهي قراءة الرفع فهذه حكم عليها ابن هشام في شرح القطر بأنها شاذة، بأنها شاذة. لكن ألا يشكل على هذا ترجيح الرفع؟ لا يعني مقتضى النظر أن المفروض أن النحويين يرجحون النصب، لأنهم أطبقوا على قراءة النصب، أو اتفق السبعة على قراءة النصب، وقراءة الرفع هذه قراءة شاذة. لكن قد ينازع اللي يختار الرفع، يقول: أنا أعترف معكم بأن السبعة قرأوا بالنصب، لكن ما هي المسألة عندي مما نحن فيه؟ لأنكم أنتم الآن عندما تقولون يا جبال أوبي معه والطيرة، الواو حرف عطف والطيرة معطوف على محل الجبال، يعني مو بالجبال الآن منادى مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب. إذن والطيرة الواو حرف عطف والطيرة معطوف على الجبال باعتبار اللفظ ولا باعتبار المحل؟ باعتبار المحل. طيب المخالف اللي رجح الرفع يقول: لا تظن أني إذا رجحت الرفع أنا أني أرد القراءة ذي، أنا أعترف الآن أن السبعة قرأوا بالنصب، لكن ما أقول إن كلمة الجبال أنها معطوفة على، أن كلمة الطير أنها معطوفة على كلمة جبال، هي معطوفة على اسم آخر منصوب، ويقول الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا، فضلا يا جبال أوبي معه والطيرة. إذن عنده أن الواو حرف عطف والطيرة معطوف على فضلا، والمعطوف على المنصوب منصوب، المعطوف على المنصوب منصوب. أو يقول أن النصب ما هو على أساس العطف، على أساس أن الواو، أن الواو واو المعية، والطيرة مفعول معه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. اتضح لنا الآن؟ إذن على هذا الذين يردون، الذين يرجحون الرفع هل يعترض عليهم بالآية ويقول: كيف ترجحون الرفع مع أن السبعة أطبقوا على النصب؟ قد يجيبونهم، وإن كان الإعراب اللي يراه من يعرب الآية على أساس أنها معطوفة على الجبال، هذا أوضح، أقول هذا قريب، أقول هذا في قرب، ويليه في القرب المفعول معه، النصب على المفعول معه. أما أنه معطوف على فضلا فهذا قد يكون مرجوحا، قد يكون مرجوحا. فالمقصود بهذا أن حطف النسق يجوز فيه وجهان: إذا كان محل بأل الرفع النصب، وأن الرفع عندهم أرجح بناء على إيه؟ على المشاكلة في اللفظ، والبناء على المشاكلة في اللفظ. لكن ألا نقول هنا أنهما متساويان، أو النصب أرجح بالنسبة للآية؟ هل نقول هما متساويان بما أنه اتفق عليه السبعة، أو نقول أن النصب يكون أرجح بما أن السبعة اتفقت عليه؟ القول بأرجحية النص قد يكون في صعوبة لكونهم يرجحون الرفع، قد يكون في صعوبة. لكن الذي قد نقوله هنا أنه ما نقول بأرجحية الرفع كما يقولون، نقول أيضا النصب عربي فصيح قد يكون مساويا للرفع. أما تعليلهم وقصد المشاكلة هذا مردود باتفاق السبعة يعني. وإلا قد يقول قال لما لم تتفق السبعة على الرفع بناء على المشاكلة كما يقولون لكن لا ننسى الجواب المتقدم أنهم يقولون نحن معكم في كل ما تقولون، ولكننا إذا رجحنا الرفع، إذا قلنا بترجيح الرفع وأخذنا بالنص بالنسبة للآية ما نقول أن هذا من باب تابع المنادى إما أن الجباء الطير معطوف على فضلا ومعطوف على منصوب منصوب، أو أن الطير مفعول معه منصوب. إذن الفرق بينهم هل هذا من باب تابع المنادى أو لا، هذا الفرق لا تقرب بالرفع، لا قراءة شاذة، قراءة شاذة لم تتوفق فيها شروط القراءة. ما هي شروط القراءة المتواترة؟ هل قراءة متواترة؟ أنت ما ضبط القراءة المتواترة؟ نعم صحيح سمت. نعم هي ثلاثة، أقول هي ثلاثة ضوابط كما قال الناظم، قال وكل ما واجه وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فاحفظ باقي البيت فكل حافظ إمام، أظن باقي البيت كذا. المقصود أن هذه الضوابط لكن هنا ما هي متوفرة، إذن ما نقرأ بها، إنما نقرأ بما قرأت به السبعة وهو النصب. نعم هو الآن يعني سيبوي ومن معه يرجحون الرافع يعني على ما قالوا أنه هذا أكثر ما تكلمت به العرب هو الرافع، وأكثر ما تكلمت به العرب هو الرافع. لكن نحن نقول أنه ما دام أن السبعة اتفقت على النصب على أقل الأحوال ما نرجح الرافع، نقول النصب أيضا عربي فصيح إن لم يكن مثل الرافع فهو أحسن من الرافع. دام السبعة ما واحد منهم قرأ بالرافع، فهمت؟ لكن ما يعني نقول لا أن الرفع أنه فاسد وأنه ما يجوز، يعني نقول الرفع والنصب هنا متساويان ما دام أن الرفع في كلام العرب كثير والنصب اتفقت السبعة عليه فكل منهما له حظه من الصحة والوجاهة. هذا معنى قولي وإن يكون مصحوب ألما نسقا. ما علاقة هذا البيت بما قبله؟ تقول هذا البيت تقييد ولا لا؟ تقييد لقوله إيه؟ واجعلا كمستقل النسقل، إذن قيد أقول قيد البيت السابق. طيب لماذا خص النسق؟ لما قيد البدل؟ قال لك لأن البدل لا يكون إلا خاليا من أل، إذن البدل ما له حاجة يقيد، إنما قيد عطف النسق لأن عطف النسق هو اللي قد يكون بأل وقد يكون بدون أل. ولهذا قال وإن يكن مصحوب أل ما نسق، يعني وإن يكن عطف النسق مقترنا بأل فما الحكم؟ قال ففيه وجهان، وهل هما على حد سواء؟ قال ورفع ينتقى.